الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، عن أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع ومشاركة الشباب فيه، نلتقي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى فعاليات مجتمع القاهرة لريادة الأعمال. مصطفى شعراوي، مروة مصطفى، نوران محمد. أهلا يا شباب. أهلا حضرتك دكتور مصطفى. هذا المنتدى الهدف منه بناء الأفراد والمجتمع وتوفير فرص عمل للشباب. عايزة أسألك، فرص العمل اللي تم توفيرها من خلال المنتدى زي ده كانت إيه؟ بصي، احنا نزل معنا بعض الشركات كبيرة مش صغيرة في الموضوع ده، وكان توفير فرص العمل لكافة المجالات. يعني فعلا مش عايز اجزم الموضوع او مش عايز احصرها في تخصصات، بس فعلا اي حد كان بيجي يقدم كان بيتقبل السي في بتاعه، وكان بيتعمل له طبعا هيبقى فيه خطوات بعد كده، انترفيوهات وكده، بس كان التركيز ان فعلا الاولوية للشباب والخريجين والتقديرات. ومش بس كده، كمان وفرنا فرص تدريب في الموضوع ده للطلبة. هم دلوقتي بيخلصوا امتحاناتهم، أول ما يخلصوا أماكنهم مستنية كلهم في كافة التخصصات، يعني من حقوق لتجارة لهندسة، كل الكلام ده، كل التخصصات موجودة إن شاء الله. فلأن في أكتر من شركة نازلة بالموضوع ده، وشركات مش هقول أسامي طبعا، بس في أسامي، يعني في شركات كبيرة نازلة في الموضوع، وكل شركة تخصصاتها كتير أوي. مصطفى، وأنت معيد في كلية الهندسة، بالتأكيد هنتكلم عن فترة الامتحانات دلوقتي، أخبار الطلبة إيه وأخبار الامتحانات إيه؟ الحمد لله، يعني احنا يمكن عندنا في حلوان بدأنا بدري شوية وخلصنا، ودلوقتي شغالين في الامتحانات العملي، فترة الامتحانات العملي ومناقشة مشاريع التخرج وكده. بس الامتحانات، لا، السير بتاع الامتحانات السنة دي كان لحد ما الحمد لله كان كويس، احسن من السنوات اللي قبل كده. احسن، بدأت الدنيا تتظبط بعد أزمة كورونا اللي فاتت، والامتحانات بدأت تنتظم، والدنيا لا كانت ماشية كويس حتى في الجامعات التانية. انا لقي اختي في جامعة القاهرة وكده، الدنيا بيمتحنوا دلوقتي، في الدنيا ماشية بنظام كويس غير السنين اللي فاتت. طب لو تكلمنا عن ان طلاب هندسة بيبقوا محتاجين تدريب عملي، وان احنا قلنا ان المنتدى ده بيعمل تدريب للطلاب في كبرى الشركات، هل طلاب الهندسة بيبقى ليهم مجال للتدريب في الشركات كبيرة وخصوصا في فترة الصيف؟ طبعا، بس هندسة مجالاتها كبيرة قوي واسعة، يعني هندسة مجالاتها ما ينفعش احصر ان كلية هندسة بس. انا بتكلم في هندسة في تخصص ميكانيكا، في تخصص مدني، في تخصص كهرباء، دول ما لهمش علاقة ببعض، مش لازم يبقى ليهم. فالشركات اللي كانت نازلة معانا، هي ميزتها ان كان فيها اختلاف في شغلها، كل شركه ليها تخصصات المطلوبه، كل شركه ليها تخصصها، فده عمل دمج في الموضوع ده، وخلى يبقى فيه اكتر من فرصه لاكتر من حد، لاكتر من طالب او اكتر من خريج. عايز اقول لك ان كان بيجي لنا ناس خريجين مثلا ربت منزل من ساعه ما اتخرجت، وقالت انا عايز ارجع انزل السوق، ينفع انزل تدريب؟ وجالنا اكتر من حاله بالحاله دي، والناس حتى كانوا مرحبين ان هم ينزلوا تدريب حتى لو سنهم كبير شويه، بس لا، هم عايزين يرجعوا للسوق تاني. فمحتاج الموضوع ده شويه، ياخدوا شويه خبره، فده ده حقق المنتدى، يعني حقق المجتمع. جميل. هنتقل الى مروة. مروة، انت شاركتي في هذا المنتدى وهو بيهدف الى بناء الافراد والمجتمع، انت عاملة جروب خاص بالسيدات. أيوة. ومشاركتك بتقولي انا من خلال هذا الجروب بخدم المجتمع المحيط بيا. بتقدمي ايه خدمات للسيدات الموجودات، وبتفكري تطوري من نفسك ازاي؟ احنا بالنسبة للجروب اللي احنا موجودين فيه، اغلبه يعني هو نسائي فقط. عندنا طبعا انواع مختلفه من السيدات، كل في اللي بيشتغل، وفي اللي ربت منزل، في اللي بتعول اسره، في اللي بتحاول تزود من دخلها. بدانا نعمل الجروب انا ومجموعه من صديقاتي في المكان اللي احنا ساكنين فيه، دخلنا اكبر عدد من السيدات، بدانا نعمل لهم انشطه مختلفه. اللي بيهتم بالجزء الديني عملنا له جزء ديني، اللي بيهتم بالرحلات والترفيه عملنا له جزء، بالمشغولات، بالمساعدات المنزليه اللي ممكن السيده في البيت بتعمل اكلات ومش عارفه تسوقها ازاي، احنا بنشتغل على ان احنا نعملها زي ماركتينج، ان نوصل لها لأكبر عدد من السكان، ان يعرفوا ان عندنا في المكان ده افضل من ان انت تشتري من مكان تاني. عملنا حاجات كتير قوي كلها خاصة بالسيدات اللي موجودة معانا في المكان اللي احنا فيه. كنوع من الدعم، كنوع من التشجيع لهم ان كملي احنا معاكي. كان بيجي لنا ناس ما يعني هي ممكن جايه بس تقولك ساعديني بس يبقى عندي 10 من الاسر حتى اللي بتضمن لي زي راتب كده من خلال الشغل اللي انا بعمله. مع الوقت العشرة دول زادوا بقى 20 بقى 30 شويه، وتلاقي حد تاني يظهر، طب احنا كمان عايزين دعم، عايزين تقفوا معايا، طب انا فاتح محل جديد وما بيجيليش حد. بنبدا بقى احنا انا والمجموعه اللي معايا نشوف هنا نتواصل معاهم ازاي. في ناس اصلا عندها فكره المشروع بس مش عارفه اعمل ايه، يعني انا عندي الفكره بس ما عنديش تمويل. طيب احنا بنحاول نوفق بقى اللي عنده ممكن راس مال مع بس ما عندوش فكره المشروع، طب احنا نحاول نوفق الاثنين مع بعض بحيث ان احنا في الاخر خالص نبقى ساعدنا ده من جهه وساعدنا الست اللي حابه تعمل المشروع ده من جهه تانية، وبيبدا بقى يعني الموضوع يبدا يمشي بقى ما بين الاثنين. احنا بقى احنا كدورنا بنبدا بقى نعمل لهم ماركتنج عشان نوصل ان في المكان الفلاني دي في حاجه بتطلع من دي. الست دي بتعمل حاجة. عمل التسويق لمنتجات الزوجات الشابات، وخصوصا ان الشباب دلوقتي بيبقى فيه صعوبة ان هو عايز يزود الدخل، الحياة الاقتصادية جدا خاصة بعد الكورونا ده في ناس كتير بعد فترة الكورونا بقى هو مصدر الرزق بتاعها ده اتقفل تماما. ان كانت خياطة في البيت بتشتغل على قد قطعة اتنين وقت الكورونا ما كانش في حد خالص، فبدأت تغير نشاطها. في ناس كمان بقى يقولك خلاص احنا نعمل وجبات زي وجبات رمضان، عملت تطوعية منها انا بطبخ لإطعام الطعام وفي نفس الوقت بتدوني تمن الطبخ يعني والمساعدة في كده، فبدأنا نفتح البيت من مصدر تاني لان خلاص ايام الكورونا كان يعني في ناس كتير حالها وقف تماما، ومش بس عندنا ده على المستوى العام تماما يعني. فبدأنا بقى احنا نساعدهم بقى بحاجات تانية. هي بعد شوية بقى تقولك ايه، طب انا خلاص انا بالنسبة لي مش محتاج ارجع للخياطة تاني، ده انا طلع فكرة ان انا اطبخ من البيت دي اسهل لي كتير. بس انا ما عنديش حد يوصل كدليفري، طب خلاص تعالي بقى عندنا شباب في مكان السكن يعني، طب احنا نحاول بقى في الصيف زي فترة الصيف كده نعمل للشباب بقى هم اللي يوصلوا بقى عندنا حاجة بالعجلة. يعني ان احنا بالعجلة عشان المنطقة كلها جنب بعض، الاولاد الفاضيين بدل ما هم بيدوروا في الشارع يلعبوا الكورة والحاجات دي، لا تعالى بقى انت هتوصل بالعجلة من مكان لمكان وهتبدأ تاخد مقابل مادي مقابل التوصيل بتاعك دليفري بس من ولادنا من ولاد المكان المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. هل في نية لتطوير هذا الجروب ان هو يبقى اكبر؟ طبعا اكيد في نيتنا احنا كاعضاء الجروب الادمن الموجودين ان احنا مع الوقت ان احنا يبقى جروب كبير بيتسع لاكبر عدد المحافظات او المدن حتى اللي حوالينا او المناطق السكنية اللي حوالينا، مش بس مختصة او مقتصر على المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. ده هدفنا مع الوقت، بدليل ان احنا العدد نفسه بعد ما كان بادئين بعشرة او عشرين احنا وصلنا الالاف دلوقتي. طبعا الالاف ده خلاص انت ضميتي اغلب الموجودين في منطقتك السكنيه، هتبداي بعد كده مع الوقت تعملي تكبري الحجم فبالتالي تفتحيه لمناطق تانية. ممكن كمان احنا فكرنا كمان كادمن ان احنا خلي الجروب ده بتاعنا خاص بالانشطه الاعمال الموجوده عندنا في المكان المنطقه السكنيه اللي احنا فيها، بدانا نعمل لهم جروب موازي. الجروب الموازي ده مثلا دخلنا فيه مناطق تانية، اللي حابة عندها منتج، اللي حابة تعرض حاجة كأعمال تسويقية، ما بقول لحضرتك كأعمال تسويقية اتفضلي حضرتك في الجروب بتاعنا ادخلي اعرضي منتجاتك، احنا هنبدأ نعمل لك الدعم الكافي للمنتج بتاعك. وبدأنا بقى فعلا الموضوع يزيد والحمد لله رب العالمين. يعني احنا بنصادف ناس كتير يقولوا انتوا السبب في ان احنا وصلنا لحاجة الحمد لله كويسة، يعني بالتأكيد. احنا مجرد بس اسباب وربنا يسهل ويفتح باب الرزق للكل يعني. بالتأكيد. شكلها افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتسرع هننتقل إلى نوران. نوران، أنت طالبة في كلية علاج طبيعي ومشاركة في منظمة الوحدة العربية الأفريقية في مجال حقوق الإنسان، ومع ذلك عندك اهتمام بالرسم. مشاركتك في المنتدى ده أساساً كانت ليه؟ هي مشاركتي في المنتدى دوت هي كان بالنسبة لي كخبرة ان انا انزل واتعرف على الناس وابدأ كاكسبيرينس جديدة، يعني بالنسبة لي كانت اول مرة اشارك معهم في حاجة زي كده. فهو انا كنت كأورجنايزر هناك يعني معهم، فكنت منظمة من المنظمين بالضبط من المنظمين هناك. فهي كان بس مجرد انا كنت عايز اشارك في حاجة جديدة واشوف ناس جديدة، خبرة يعني. جميل، ده من حيث التنظيم والمشاركة. عايزة بقى أسألك على التخصصات، يعني أنت بتقولي لي أنا بحب العلاج الطبيعي جدا، اختيارك للعلاج الطبيعي ده كان فيه قدوة معينة في حياتك؟ اختيار المجال، أنا حابة مجال الطب أصلا. العلاج الطبيعي بالذات هو بديل للطب، إن هو إيه يعني مثلا الناس تبقى مضطرة إن هي تعمل عمليات وكده، العلاج الطبيعي ممكن يحل لهم مشكلة من غير ما يضطر يعمل عمليات. فلو حد بيبقى عايز ان هو يتخلص من مشكلة خوف العملية والحاجات ديت ويشارك ان هو يدخل في العلاج الطبيعي، فكده هيبقى احسن كتير بالنسبة له. يعني شايفة ان هو احد الحلول السلمية، لو حد عنده حاجة تعباه ممكن العلاج الطبيعي يقوم بالدور ده من غير بقى تدخل جراحي او من غير ادوية كتير. وانت كمان مهتمة بالرسم، اهتمامك بالرسم برضو نتيجة وجود حد معين اتأثرت بيه، ولا انت حابة الهواية؟ وهل ناوية تتخصصي في مجال من الاثنين ولا ناوية تمشي في الاثنين، الطب والرسم؟ عارفة مقولة صاحب بالين كذاب؟ انا بحاول اقضي عن الموضوع دوت لصاحب بالين كذاب، ان انت تقدري انت تعملي حاجتين مع بعض. يعني موضوع ان لازم اتخصص في حاجة واحدة واسيب الحاجة التانية، الموضوع دوت انا مش شايفة صح بصراحة. انا لما اخترت مجال العلاج الطبيعي وفي نفس الوقت كنت مقررة انا همشي برضو في مجال الرسم والفن، القرار كان صعب ان انا اخده، وكان قدامي ان انا اخش فنون جميله، لان كده كده كان مجموع كان جايب ان انا اخش فنون جميله، بس انا اخترت ان انا امشي في الاثنين. الموضوع مرهق بس حلو، يعني حلو ان انا امشي في المجالين دوت، والحمد لله يعني ربنا وفقني في العلاج الطبيعي وجاب تقديرات كويسه جدا يعني الحمد لله في الكليه لغايه دلوقتي. وبرده في مجال الرسم برده انا شايفه ان انا وصلت لمرحله في الرسم ان انا بقيت بعرف ارسم بديتيلز اكتر بكتير، وشايفة ان الموضوع تطور معايا عن السنين الفاتت كمان. بس خدتي جوائز او في حد شاف الرسومات بتاعتك؟ انا شاركت في معارض، كنت ضيف شرف في معرض منهم، كنت بتكلم عن اللوحتين بتوعي، لوحة منها منظر طبيعي كان لوحة بالزيت، ولوحة تانية كانت بتعبر عن حاجة معينة، كان فيها لوحة مرسوم فيها عصافير وكده بس مش متلونة بألوانها الطبيعية. هي اللوحة هي كان الباك جراوند زرقاء ومرسوم فيها عصفورتين، والعصفورتين دول كانوا متلونين بالفرشة رفيعة جدا وبألوان مختلفة. أنا كان فكرتها إن أنا لما رسمت العصفورتين دول ولونت بالفرشة الرفيعة قوي دي، كنت عايزة أعبر عن قد إيه حاجة رقيقة قوي العصافير دي، كانت رقيقة جدا، عشان كده اخترت أرقي فرشة عندي. وكمان ألوانها الكتير اللي فيها دي هي تبان إن هي ممكن بعد ما تتلون بيها ان هي تبقى عشوائيه، بس انت لو شفتي اللوحه هتلاقي الالوان متناسقه جدا، وده نفس الحاجه اللي في العصافير، انت لو شفتي العصفور بيبقى فيه كذا لون ومع ذلك بيبقى شكله حلو متناسق مش الوان عشوائيه. جميل. ما هو انا عايز اسالك، موهبه الرسم بتحتاج ايه؟ بتحتاج موهبه وفي نفس الوقت تعليم. يعني انا اخدت كورسات، انا ما وصلتش للمرحله ديت لوحدي، لا يعني انا الموضوع ابتدى من وانا صغيره قوي كنت برسم كده، وموضوع شافوا برضو اهلي ان انا بحب الرسم وليا في الرسومات، فهما من ساعتها بدأوا ان هما يدعموني حتى بالماتيريال بتاعت الالوان. وبعديها لما كبرت بدأت انا اخد كورسات، بقى خدت كورسين فيها او ثلاثة وفي ماتيريالز مختلفة، يعني خدت كورس رصاص وكورس الوان وكورس زيت. يعني هي بتحتاج متابعة من الاهل من وانت صغيرة، بيكتشفوا الموهبة ويتابعوا معي بالزبط. فدي حاجة مهمة قوي ان اي حد يبقى ابنه حابب الفن وكده ان هو يشجعه على الموضوع ده، الموضوع ده بيفرق جدا. استغلال الفن من خلال المنظمة الدولية اللي انت فيها، تستغليه بتخدم الشباب في اي مجال؟ ان انا بقى بشجع الناس ان هم اهاليهم ما قدروش فيهم الفن، بس هتبقى دول انا اللي عايزاهم ان هم لا يعرفوا ان اللي معاهم دوت دي حاجة مش مع اي حد، فن وموهبة دي مش مع اي حد، هم لازم يستغلوا الموضوع دوت واحط عليهم السبوت. يعني ناس كتير قوي بتشوف ان انتي بترسمي العادي يعني روحي ذاكري دراسات احسن ولا روحي ذاكري حساب احسن، فلا لازم يهتموا بالفن زي ما مهتمين بالمواد التانية عندهم. فالسبوت بتاعي في المنظمة ديت اللي انا عايزة اجمع الناس ديت واطور منهم ونديهم برضه يبقى في مسابقات وتشجيع مواهب في الاطفال والشباب. مظبوط, وخاصة في فترة الشباب بالذات. بتنزلي جامعات بتكتشف المواهب دي ازاي؟ يعني بتقابليهم فين؟ هو اوريدي انا عشان من زمان قوي في موضوع الفن دوت, فاعرف ناس اوريدي وناس تانية بتكلمني عن خلال الصفحة بتاعتي على انستغرام. عشت عمري قبل منك وما جيت لي تاني عشت كله في يوم. عشت عمري قبل منك يوم وما جيت لي تاني عشت كله في يوم. قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك. قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك. أصدقائي الشباب حول فعاليات مجتمع القاهرة لريادة الأعمال. برجع لمصطفى. مصطفى, أهمية إقامة هذه الفعاليات, يعني أنت شايف أن بعد جائحة كورونا وأن في شباب كتير مشاريعهم الصغيرة ممكن تكون وقفت وتعطلت شوية, المنتديات دي ممكن تعمل نوع من النشاط الاقتصادي للناس دي مرة تانية؟ هي أصلا الفكرة دي لما الناس كلمونا في المكان اللي احنا فيه يعني, وكلمونا كان تطوع في الموضوع ده, ما كانش الهدف بس ان احنا ننزل بتدريب او ان احنا نجيب فرص شغل للناس بس, لا, هو كان برضو الفكرة اللي كانت بتتكلم عليها مروة, فكرة ان احنا بندعم اي حد عايز يبدأ بيزنس جديد لي, اي ستارت اب, اي شركة ستارت اب حد عايز يبدأ فيها, سواء شاب بقى, حتى لو حد بيعمل اكل في البيت, حد تاني بيخيط, حد تاني طالب عايز يعمل فكرة ان هو يعمل مع اصحابه ان هم يعملوا فكرة ان هم يوصلوا الاكل والحاجة الحاجة دي في الأجازة. فكل دي فكرة هو محتاج إن هو كان فيه أصحاب شركات كتير قوي بقى موجودين، حتى الشركات الصغيرة يعني زي ما بيقولوا كانوا موجودين في المؤتمر يعني أو في المنتدى، عشان خاطر يقابلوا الناس دي ويحاولوا إن هم يدوهم خبراتهم عشان نساعدهم أكتر في موضوع إن هو يكبر الستارت اب بتاعه أو يكبر الشركة بتاعته. فكرة إن مش بس إحنا ما ينفعش نعتمد بس على وظيفة أو إن حد عايز، لأن في ناس كتير قوي ناجحة في موضوع إن هي بتعمل شركة، هو لاقي نفسه ان هو عنده افكار كتير قوي نفسه يشوفها على ارض الواقع، بس عايز حد ينظمه. هو محتاج ان يحصل تنظيم في الموضوع، او محتاج ان هو انا عندي فكرة حلوة جدا وتنفع مشروع ناجح جدا، بس انا معرفش اي حاجة عن ادارة اعمال. انت بتعمل له دراسة جدوى المشروع ده اللي ينفع بالظبط، بيقعد مع ناس متخصصين فولنتيرنج يعني في الموضوع او متطوعين في الموضوع ده، بيبدا ان هو يقعد معاهم، ناس دي عندها خبرات كتير قوي وساعدت شركات كبيرة قوي ان هي تقوم، بيبدأ ان هو يقعد معاهم ويبدأ ان هو يطور له الموضوع بتاعه او يوريله كل وجهات النظر، سواء بقى بالإيجاب او بالسلب، عشان خاطر انت تشوف ان فعلا الفكرة بتاعتك دي هتبقى قابلة للتنفيذ او مش قابلة للتنفيذ. فده برضو كان شغل المنتدى، مش بس ما بيقتصرش على موضوع تدريب يعني او على موضوع شغل بس. ومن خلال عملك يا مصطفى كمعيد في كلية الهندسة وبتقول احنا دلوقتي بنصحح او بنشوف مشاريع تخرج الطلاب، هل مازال طلاب الهندسة بيقدموا مشاريع متعلقة بالبيئة المحيطة بيهم ومرتبطة بمجال الصناعة، ولا الافكار مختلفة عن هذا المجال؟ لا، الموضوع ده منتشر، انا مش عايز اقول ان هو الترند دلوقتي اصلا، وترند عالمي مش بس على مستوى مشاريع التخرج، لا على مستوى كمان رسائل الماجستير والمشاريع اللي بتحصل من اعضاء هيئة التدريس او من الدكاترة نفسه، ومش بس على مستوى مصر يعني، في منظمات كتير قوي بتبدا تكلم، دوليه كتير قوي بتبدا تخاطب حتى الجامعه، احنا عندنا فكره مشروع محتاجين جامعه من مصر وجامعه من تونس وجامعه من هولندا وجامعه من هنا ومن هنا، بحيث ان يبقى في مشروع مشترك بينهم. واكتر حاجه منتشره دلوقتي هي ان احنا نكون اصدقاء للبيئه، ان احنا نعمل مشاريع بنسميها مشاريع خضراء، المشاريع دي بنحافظ بيها على البيئة، سواء بقى وقود نظيف، سواء نستخدم المواد اللي هي المعاد تصنيعها، حاجات كتير قوي وأفكار مشاريع كتير. وده طبعا بيسمع مع الطلبة، لأن الطلبة دلوقتي بصي والإنترنت دلوقتي والطلبة ما بقتش زي زمان، دلوقتي بقت الطلبة عارفة كل المحيط حواليه، فكل واحد بيبدأ يشوف الدنيا ماشية ازاي أو مجال الهندسة رايح في أنهي ناحية، وبيبدأ إن هو يفكر من هذا المنطلق. فلا، المشاريع دي موجودة بشدة، وموجودة في مشروع أنا شخصيا مشرف عليه مثلا، بنبدأ إن احنا نصنع أجزاء من عربيات بطريقة مبتكرة جدا جدا جدا، مش موجودة موجود في مكان واحد بس في العالم يعني، في برا مصر مش موجود، هو في إنجلترا في الجامعة الملكية هناك، وبيزاوي يعني المشرف أو الرئيس المكان هناك ده هو راجل مصري، دكتور محمد سعد، هو حد من علماء مجال صناعة السيارات في العالم، وهو اللي ماسك التطوير في المكان ده. فبيبدأ إن هو حتى الراجل ده يكلمنا في الكلية إن هو عايز يتواصل مع شباب وعايز يشوف الشباب رايح على فين. وهي جامعة حلوان دايما بيبقى لها سبق في موضوع السيارات، تصنيع السيارات، ومتهيألي قبل كده فازت في المجال ده في كذا مرة، في كذا حاجة من زمان. أنا عايزة كنا بنتكلم الموضوع ده من 15 سنة، كان أول فكرة مشروع سيارة كهربائية أصلا كان موجود في حلوان تحت إشراف دكتور من حلوان وطلبة من حلوان. والسنة اللي فاتت كان في فكرة العربية، واللي قبلها في اهتمام بالموضوع ده، في أكتر من دكتور يعني عندنا شغال في الموضوع ده. ومش بس كده، في كمان طلبة مثلا السنة اللي فاتت عملوا مشروع للناس اللي هم اللي مش بيشوفوا او كده، بدأ ان هو يبقى فيه بالسنسورز موجودة، ان هو يبدأ ان هو يقدر يشوف او يحس بالحاجة اللي قدامها او بالحاجة اللي قدامه، ويمشي سواء كرسي بيتحرك بيه بالعجلة او حاجة شايفها، يبدأ ان هو يشوف الحاجة اللي قدامه، هو ما عندوش نعمة البصر وبيتعامل معه طبيعي جدا. فده مثلا في مجال الهندسة الطبية ده موجود عندنا جدا في الكلية، وكل سنة بيحصل فيه مشروع فيه ابتكار جديد، بنساعد طبعا تعويض أجزاء يعني للي فقدوا أي حاجة من حواسهم أو من جسمهم، بقى موجود عندنا في برضو الطلبة كلها. بصراحة أنا شخصيا ببقى قاعد في أول كل سنة كده، أنا بستفيد من طلبة كتير بتيجي تقول لي أفكار أفكار فعلا كتير، أنا حاجات ما كنتش أسمع عنها قبل كده، وفي حاجات. والميزة في الجامعة عندنا أو في الكلية عندنا يعني تحت رئاسة العميد الدكتور مسلاوي والدكاترة بقى كلهم، بس فعلا بيبقى فيه دعم كبير قوي، يمكن من الكليات الهندسة القليلة قوي اللي ما بنلزمش الطلبة بمشروع تخرج معين، او ما بننزلش مجموعه مشاريع ونقول اختاروا منها، بنسيب الابتكار منهم، بنسيب اه تعالى انا عندي مشروع كذا، وبنبدا ننزل الدكتور الفلاني تخصصه كذا، الدكتور الفلاني تخصصه كذا، فهو يبدا الطالب يشوف هو عايز ايه ويروح للي هو شايفه اقرب للمجال بتاعه. وبيبقى فيه مساعده، وبصراحه الكليه دي بتوفرها، وده عامل لنا سبق في حاجات كتير يعني في الجامعه يعني. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. مروة، مروة الجروب الخاص بالسيدات اللي انت عاملاه لخدمة المجتمع المحيط بيكو، هذا الجروب انت قلتي لي كله سيدات بس، لان هي الاساس، هي العمود. الست دايما العمود في اي حاجة يعني، هي اللي بيقوم عليها البيت، هي اللي بتهتم بكل حاجة وبتبقى واخدة من بالها من كل حاجة، هي اللي بتبقى دايما دعم اصلا للراجل. الراجل احنا عارفين انه دايما تفكير احادي ما في مجال واحد، هي بتبدأ لا انا ممكن ده، انا ممكن اساعدك من خلال اعمل كذا في البيت او اخيط او حتى ممكن تشتغل انها توصيل للمدرسة في فترة الدراسة. فدايما الست، لا انا بحس ان الست دي دعم، احنا بندعمها، احنا انت مش لوحدك. انت هي بتبقى شايله العبء الاكبر او المسؤوليه الاكبر، دي حقيقة يعني. فانت لا، انت مش لوحدك. وبعدين كمان عشان اغلبهم ستات بيوت يعني، اغلبهم ربات منزل، طب تعالي بقى احنا هنساعدك بقى، يبقى انت قاعده وقت طويل، طب احنا هنوفر لك حاجه، بنعمل دوره توصيل مدارس في وقت الدراسه، بيعلموا سواقه، خدوا رخصة. خدت رخصة انها مدربة وبدأت تعلم سواقة، لان كتير يجي لنا مثلا احنا مش عايزين راجل. فهل يا بنات ممكن الاقي واحدة ممكن تعلمني السواقة عشان ابتدي امشي في اجراءات الرخصة؟ تعالي هنوصل فلانة بفلانة، يبدأوا يتواصلوا مع بعض ويبقى في بينهم يعني شغل ودعم. هنا دي خدت الدعم المالي، هنا ده خدت الدعم اللي هي كانت عايزاه في التعليم، من مجال ثقة. ناس كتير تيجي وقت زي ما قلت لك كده وقت الدراسة انا بوصل ابني الصبح هو الراجل مش موجود. طب يا بنات تعرفوا توفروا لي مثلا عدد 3 4 لمدرسة كذا كدورة اخدها طول السنة. تعالي نعمل لك الماركتينج ده او الاعلان ده ونوصل المجموعات بعضها. حلقة الوصل المجتمعية دي انت شايفة ان هي ممكن تكون نواة لحلقة اكبر في مجالات اكتر تخدم الستات وخصوصا السيدة المصرية فعلا بتشيل عبء كبير على عاتقها؟ طبعا اكيد. طب انت عارفة حضرتك في وقت الكورونا احنا عملنا جروب لدعم الكورونا. عملنا جروب طبي كلهم من السيدات المكان اللي احنا موجودين فيه كدكاترة. عملنا كمان جروب دعم نفسي مجموعة مننا اللي هم في العلم النفس في التنمية البشرية. واحدة ممكن كانت واحدة حامل وعرفت انها عندها كورونا ومفيش حد من اهلها جنبها. بقينا احنا نتواصل معها يوميا انت كويسة انت ما تخافيش طب البيبي طب كذا طب كذا طب احنا نعمل ايه. لا من خلال الجروب بتاعنا من خلال الناس اللي موجودة فيه بدأت تشوف ان في فرق بتساعد في سواء في المجال الطبي او في مجال حتى المساعدات الخدمية في مجال الدعم النفسي بدأت تدخل لنا. بقى احنا بنحط كمان اللينكات بتاعت الواتساب بتاعتنا فبدأت تدخل لنا من خلال اللي هي محتاجاه ايه واحنا بدأنا معاها بصورة مستمرة لغاية ما بتعدي الفترة الحمد لله اللي هي فيها دي ونوصل لبر الأمان. مع الوقت بقى عندنا كمان جروب خاص بالسيدات المسنات كبار السن بقى يتصل بينا يعني أبناء أنا والدتي ساكنة في المكان الفلاني وأنا برا مصر أنا مش قادرة أتواصل معاها زوجتي مش قادرة تجيلها بصورة مستمرة انا سمعت عندكم عن الجروب بتاعكم ان فيه دعم ان انتوا بتسالوا عليهم يعني انا كل يوم مثلا في الجروب ده احط لهم دعم كده انت قويه بص بقى بستنوه يا مصريه يا خمريه على مهلك على مهلك بلح امك يا عسليه لمين لمين لمين لمين عسلك ننتقل الى نوران. نوران كواحده من الشباب انت لسه صغيره في السن، انت لسه في كليه العلاج الطبيعي، محتاجه ايه تاني عشان تحسي ان الشباب تم الاهتمام بيه وبنقدم له الدعم اللي هو محتاجه؟ بصي، هو انا مقتنع قوي بفكره انك لو عايز تعمل حاجه تعملها. ففكره ان واحد يجي لي هو مفيش فرص عمل، ادعم نفسك، اخلق انت فرصه. يعني اللي فتح بيزنس لنفسه واشتغل من هو صغير يفرق ايه عنك؟ اللي عمل هو اللي دعم نفسه وهو اللي شجع نفسه يفرق ايه عنك؟ ليه انت ما تشجعش نفسك؟ ليه تستنى الدعم من بره؟ فديت يعني انا دلوقتي هو انا لسه ما كملتش 20 سنه الحمد لله. انا دلوقتي انا عضوه لجنه فنيه في منظمه العربيه الافريقيه، انا لسه ما كملتش 20 سنه اصلا. فدوت كان ممكن حد غيري وهو بيشتغل يعني ماشي في مجال الفن دوت، فانا بياكلش عيش. انا هسيب الفن ده. طب ما ليه ما تشجعش انت نفسك؟ بس برضو هقول ان انا ما عملتش كده لوحدي، هو اكيد كان في دعم كبير من اهلي، دعم نفسي. فدعم الاهل اللي هو يبقى اساسي لنجاح اي حد، بس ده مش معناه ان لو ما فيش دعم من الاهل انك تسيب نفسك. وبرضو موضوع العلاج الطبيعي، ناس كتير برضو فاهمة انه انت دخلت كلية خلاص اهتم بالكلية اللي انت فيها وسيب كل حاجة تانية. لا، برضو هو ما ينفعش انت تهتم بحاجة واحدة وخلاص. لا، يعني انت كمل في حاجة انت بتحبها برضو معاها، ما تسيبش حاجة. ممكن بدون مقاطعة اقول حاجة في الموضوع ده بصفة موضوع الكلية. دايما نصيحة بقولها لأي طالب لسه داخل الكلية، ما تعتمدش بس على الكلية. انا شايف ان دي اهم حاجة موجودة في الكلية عندنا، فكرة ان انت داخل عشان تذاكر بس وتدرس بس وبعدين تعمل هتبقى ناجح في المجال التخصص، وليكن مهندس فهتبقى مهندس شاطر ماشي وكل حاجة، بس فكرة انت بعد فترة بعد 5 سنين دراسة هيجي لك حالة زهق، حالة مش عايز اقول اكتئاب من كم الدراسة بس. فانت لازم ترفع عن نفسك زي ما نقول، انت بقى شوف موهبتك فيه. انت راجل بتحب العمل التطوعي، هتشتغل في student activity او في اسرة ما، حد تاني بيرسم، حد تاني فريق المسرح الموجود في الجامعة. فالفكرة دي انا بنصح بيها كواحد في المجال بصراحة. لازم الطالب احنا خلاص جوا بس ثانوية عامة، مذاكرة ليل ونهار، ده مش خلاص بقى انت خلاص دخلت الجامعة يعني. لازم بقى تعيش حياتك بقى، لازم شوف انت بتحب ايه. انا ده بصراحة فرق معايا في الكلية وفرق في تكوين شخصيتي جدا جدا جدا. ان انا كنت طالب في الكلية، على فكرة انا اول الدفعة عندي يعني، بس كنت طالب في الكلية وكنت عضو اتحاد طلبة وكنت ممبر في اكتر من 10 student activities على مدار الكلية كلها. ده انا بقول فرق معايا بطريقة بشعة جدا جدا جدا، ويديك experience كبيرة جدا شخصيتك كمان. انا مبسوط بصراحة بنوران كمان كحد 20 سنة وبيشارك في كل الحاجات الاسامي الكبيرة دي والمنظمات الكبيرة. فانا بنصح كل الطلاب ان هو كده، وشوف انت نفسك فين. انت بتعرف ترسم، خش رسم. انت بتحب الفولنتيرنج والعمل التطوعي، دوس. انت حد تاني بيحب الغنى، غني. اعمل اي حاجه، تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك. كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك. خليك دايما جامد، جرب حاول عانك. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاك. محدش ياخدنا عن بوصلتنا، احنا بنتكلم في بناء وتعمير وتنمية. بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلمك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستناك. تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجاية وانسى الرايحات، حب الطموح وهتعمل معجزات. تقدر تغير من غير جناحات، أصدقاء الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.